الشهاء دراج لا يها صخور الطلا حينا يخوض في الماء وتارة في الفضاء للشجاعة مثال ضمه هو الكمال مصمما يحطم الحجر كالصاعقة كالبرق حين يخطف البصر